قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ أولئك الذين أنعم الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ثم لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ فَرْدًا سيجعل لهم الرحمن ودا فإن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.